الذي بيده الفضل ومنه الإحسان، والمعروف منذ القدم بالجود والكرم، لا إله غيره ولا رب لنا سواه، أحمده سبحانه وأشكره. سخر لنا الوالدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بطاعة الوالدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حذر عن عقوق الوالدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وأطيعوه، ومن طاعته الإحسان إلى الوالدين. فالله سبحانه وتعالى عظم حق الوالدين، فقرن حقهما مع حقه، وقرن شكرهما مع شكره، فيا له من أمر عظيم، ويا له من حق كبير. فاسمعوا إلى المولى جل وعلا وهو يقرر ذلك ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى أي وصى ربك جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وسأل ابن مسعود رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها. إحداهما قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. الثالثة قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. أيها المسلمون، لنعرف حق الوالدين، فإن حقهما عظيم وأمره خطير، فإن من حقوقهما الحنو والشفقة عليهما والتلطف لهما ومعاملتهما معاملة الشاكر لمن أنعم عليه، على أن الفضل للمتقدم. أيها المسلم، يا من تحب أن تجزى بالإحسان إحسانا، عامل والديك بالإحسان والتلطف بهما. أيها المسلم، لا تتأفف من شيء تراه أو تشمه من الوالدين مما يتعذى به الناس. احذر الضجر والملل، لا تنغص، لا تكبر عليهما بكلام تذكرهما به، وقل لهما قولا كريما حسنا طيبا مقرونا بالاحترام والتقدير. لا ترفع عليهم صوتك، لا ترفع عليهما صوتك، وتذكر عندما كنت طفلا صغيرا ماذا حصل لك من الرعاية والعطف والحنان. واسمع عظم هذا الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالجهاد في سبيل الله معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. فيا له من حق عظيم للوالدين. ومما ورد في الحث على بر الوالدين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد في سبيل الله ولا أقدر عليه. قال له صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. وقال طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: أمك حية؟ قلت: نعم. قال: إلزم رجليها فثم الجنة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. نعم يا عباد الله، للأم ثلاثة حقوق، لأنها تنفرد بأشياء كثيرة من المشاق، منها الحمل والوضع والرضاع وكثرة الشفقة والخدمة والحنو. فيا لها من حقوق تحتاج إلى مجازات. فوالله ثم والله، مهما بالغ البار بالوالدين لم يؤدي من الحقوق إلا القليل. فيا أيها العاق، يا أيها المضيع لآكد الحقوق، يا من اعتاض من بر الوالدين بالعقوق، يا من نسي ما يجب عليه من الحقوق، يا من غفل عما بين يديه، ألم تعلم أن بر الوالدين عليك دين؟ ففكر، تفكر ثم فكر، هل وافيت بهذا الدين؟ فإنك ستجد جب ذلك في أولادك. فيا أيها العاق، يا أيها العاق، يا من نسي الجميل، هل نسيت حمل أمك في بطنها؟ هل نسيت حملك في بطن أمك تسعة أشهر وكأنها تسع حجج؟ فيا أيها العاق، يا من نسيت الجميل، يا من نسيت الجميل، هل نسيت حملك في بطن أمك تسعة أشهر وكأنها تسع حجج؟ هل نسيت ما حصل لأمك عند الكرب عند وضعك؟ هل نسيت ما حصل لأمك من الكرب عند وضعك؟ فقد حصل لها والله ما يجيب المهجر. هل نسيت الرضاع؟ هل نسيت غسلها عنك القدرات باليمين؟ هل نسيت ذلك السرير الذي في وسط حجرها؟ ثم إنها تتعب لراحتك، فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت الحزن والبكاء. إنها الأم الحنون، إنها الأم الضعيفة، إنها الأم المسكينة، كم بذلت ما في وسعها لترتاح ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها. فكم حرمتها لذيذ المنام فسهرت الناس ليال، وكم تلذذت برائحتك ما برائحة ملابسك عند فقدك. فيا لها من حقوق قابلتها أيها العاق بالنسيان، عندما احتاجت إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، نسيتها وقدمت عليها الأهل والأولاد بالإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنها أمك صعب عليك أمرها وهو يسير، فكم طلبت منك حاجة فقابلتها بالامتلاع والاعتذار، وربما قلت بكل شناعة اللهم عرفتها من هذه العجوز، أنسيت يا هذا زمن الطفولة، أنسيت يا هذا زمن الطفولة والحنان والرضاع، كيف قابلت إحسانها بالتقصير وهجرتها وما لها بعد الله سوى مصير؟ هل نسيت فزعها عندما يخيفك أو مرض؟ هل نسيت فزعها عندما يصيبك خوف أو مرض؟ تذكر يا من نسيت الجميل، يا من عطى والده وأبعده، تذكر تلك اللحظة عندما بشر الأب بمجيئك، ضاقت به الأرض بما رحبت فرحا بك وسرورا، ثم تذكر كد والدك عليك، لا يهدأ عن ذلك، لا يهدأ عن ذلك مدى الليالي والأيام، يقتحم الشدائد ويهيم على وجهه لطلب الرزق لأجلك، وتذكر فرحه عندما يراك وأنت في خير وعافية، وتذكر دفاعه عنك بيده ولسانه، وتذكر دعاءه لك في أوقات الإجابة، وتذكر لحالته إذا تأخرت عن وقت المجيء للحضور، لا يقر له قرار ولا يهنأ له عيش حتى يراك. تذكر إذا أقبل أقرانك ولم يراك بينهم، فيا أيها العاق اعرف حق الوالدين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فحذاري من العقوق يا شباب الإسلام، حذاري من العقوق يا شباب الإسلام، والله لقد نسمع ما ينزى له الجبين وتضيق به الصدور من بعض ما يحصل من العاقين هداهم الله. فكم من شاب قال لأبيه هذا فراش عندنا، وكم من شابة قالت هذه خادمة عندنا، يعنون الأب والأم، فيا لها من مصيبة. والله إن هذا، والله إن هذا كفران الجميل، أبعد هذا التعب يكون لك خادما وخادمة؟ أبعضا بعد هذا الحلو والشفقة والعفو والحنان وغسل القدرات باليدين يكون عندك خادما وخادمة؟ أبعد هذا التعب والعناء والمشقة يكون خادما وخادمة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أكبر المصيبة أن الرجل إذا كبر أو المرأة عند بعض الناس أخذوهما بكل استخفاف وبكل استهتار ثم وضعوهما في دار الرعاية. أنسيت العطف والحنان؟ أنسيت الرعاية يا مسكين؟ ماذا تقابل به رب العالمين إذا سألك عن حقوق الوالدين؟ اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واجعلنا من البارين بوالدينا ولا تجعلنا من العاقين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا واجعلنا هداة المهتدين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتدبروا ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة وتمسكوا بهما، فإن الإعراض عنهما يوحي بوخامة العاقبة. عباد الله، لقد ظهرت في هذا الزمان موجة قوية من العنف والسخط لأبناء بعض هذا الزمان من أبناء هذا الزمان بآبائهم وأمهاتهم، وعدم الاحترام والتوقير لهما. وما ذاك يا عباد الله إلا لأننا أعرضنا عن الكتاب والسنة، ففي القرآن والسنة نبأ عظيم، وهو لا شك فيه أن بر الوالدين فريضة لازمة وواجب محتم، وحقوقهما حرام وذنب عظيم. وقد جعل الله بر الوالدين قرين توحيده وعبادته، وبين ما يجب لهما وما لا يحل فعله معهما. فقد قرأت عليكم قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عباد الله، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، واعلموا أن سخط الله في سخط الوالدين، وأن رضاءه لا يكون إلا إذا رضي عنكم الوالدين. ولا شيء يزيد في العمر ويبارك في الرزق مثل بر الوالدين وصلة الأرحام. عباد الله، ورد في الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوس الذي يقر الخبث في أهله. والله يا إخواني أن أكثر ما يصدر العقوق من مدمن الخمور ومدمن المسكرات والمخدرات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالشاهد من هذا الحديث أن العاق لا يدخل الجنة، ومن عق والده عقه أولاده، وكما تدين تدان، ولا يجازى فاعل الشر إلا بمثل فعله. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله في شهرين، وحمله وفصاله. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، ويا لطول عنائها في حمله ووضعه. فيا عباد الله، يا من تؤمنون بثواب الله وعقابه، هل امتثلتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات؟ فشكر المنعم واجب شرعا وعقلا، ولله تعالى نعمة الخلق والإيجاد، وللوالدين نعمة الإيلاد والتربية الصالحة والعناية التامة بالأولاد. وأعظم الناس منا وأكبرهم نعمة على المرء والداه، اللذان تسببا في وجوده بعد الله عز وجل، واعتنيا به منذ أن كان حملا إلى أن صار بالغا تاما يعقل ويفهم. فالأم تحمله 9 أشهر في بطنها، تعاني به الآلام، ثم تضعه وتقاسي به الأسقام. فيا أيها العاق، تب إلى ربك، ارجع إلى ربك عز وجل. الأم حنونة، والأب كذلك، عنده من العطف والحنان ما لا يعلمه إلا الله. فبادر أيها العاق لبر الوالدين قبل أن يفجأك هادم اللذات، أو قبل أن ترزق بأولاد فيعمل بك ما عملت بوالديك. روى الإمام مسلم رحمه الله: مما يبين لنا من شفقة الأم وعطفها، تقول عائشة رضي الله عنها: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بين ابنتيها. فأعجب شأنها عائشة رضي الله عنها، فذكرت الذي صنعت المرأة مع ابنتيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا عباد الله، لما كانت هي رحيمة وشفيقة، كان الله أرحم منها وأوسع فضلا، فما الذي جازاها به يا عباد الله؟ فلقد جازاها، اسمعوا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها بها من النار. فانظروا يا عباد الله، هذا الجزاء من الله. فيا للأسف الشديد، ما يصنع بعض أهل هذا الزمان مع الوالدين، مع التقصير الشديد من العقوق والتقصير في الواجبات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. عباد الله، صلوا على الناصح الأمين محمد بن عبد الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.